لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب الوضوء، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب التيمم في الوضوء والغسل. قال: باب التيمم في الوضوء والغسل. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب البدء باليمين في تنعله، أي إذا لبس نعله أو ترجل صلوات الله وسلامه عليه، وهي محمولة على معنيين: إما الترجل للشعر، وإما الترجل بداية المشي. وطهوره أي إذا بدأ في الوضوء في الغسل ونحو ذلك يبدأ باليمين. وفي شأنه كله، يعني عائشة رضي الله عنها ذكرت أمثلة ثم ذكرت يعني لفظا يعم كل أحواله صلى الله عليه وسلم، قالت: وفي شأنه كله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث، قال: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين. قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين، وهو يقصد طبعا كل ما كان كريما أو فاضلا. وأما المفضول فكذلك اصطلح العلماء على أن يكون بالشمال، وهذا مأخوذ كما قال النووي رحمه الله من يعني النصوص، وصار قاعدة في الشرع، وهو استحباب التيمم في الأمور الفاضلة، ويعني استعمال الشمال في الأمور يعني الدنيئة والمفضولة ونحو ذلك، كالخروج من المسجد، كالخروج من الخلاء، كيعني خلع النعل نحو ذلك، فيكون بالشمال ويبدأ من الشمال ونحو ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التيمم في الوضوء والغسل. إذن البخاري رحمه الله أراد من خلال هذا الحديث الاستدلال على ما بوب باب التيمم في الوضوء والغسل بقول عائشة رضي الله عنها: كان يحب أو يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره، والطهور يشمل الوضوء والغسل. إذن هذا الباب يعني مراده بيان استحباب التيمم في أفعال الوضوء والغسل. ثم قال: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء بالفتح، يعني الماء الذي يستعملونه للوضوء. قال: فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، أي لم يجدوا الماء الذي يتوضؤون به. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، أي أتي للنبي صلى الله عليه وسلم ببعض الماء الموجود مع القوم، هو ماء قليل، ليتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم، حتى توضأوا من عند آخرهم. فيعني تقدير الكلام كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له أنهم لا يجدون الماء للوضوء وأتوا إليه بهذا الوضوء، الوضوء القليل، الماء القليل هذا، كانت هناك من النبي صلى الله عليه وسلم معجزة أو آية من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذا الإناء الذي وضعوا أو جاءوا فيه أو جاءوا إليه فيه بالماء، وضع فيه يده، فجعل الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، والناس يتوضؤون ويمشي هذا ويأتي هذا، ويمشي هذا ويأتي هذا، ويمشي هذا ويأتي هذا، سبحان الله. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. بوب البخاري رحمه الله قال: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. باب التماس الوضوء كما سبق يعني الماء الذي يتطهرون به إذا حانت الصلاة. إذا حانت الصلاة يعني إذا جاء وقت الصلاة، إذا جاء وقت الصلاة. أراد البخاري رحمه الله من هذا التبويب واستدلالا بهذا الحديث أن ينبه إلى مسألة، وهي استحباب التماس الماء في أول الوقت والحرص على الصلاة في أول الوقت. استحباب التماس الماء والتطهر في أول الوقت ولأجل الصلاة في أول الوقت، بمعنى لو أنه مثلا دخلت صلاة الظهر وجاء وقت أو دخل وقت صلاة الظهر ولا يوجد الماء، فيسع يعني المصلي أنه ينتظر يعني حتى يعني يتوفر الماء إلى صلاة العصر، يسعه ذلك. لكن الحرص أفضل، الحرص على يعني الصلاة في وقتها أفضل، لا سيما وأن الله جعل الرخص للمؤمنين، إذا فقدوا الماء تيمموا. ولذلك يلتمس المؤمن الوضوء أو الماء يعني في أول الوقت، فإن لم يجده له أن يعني يتطهر بالبديل وهو التيمم ويصلي، ولو شاء أن يتأخر لا حرج عليه، لا حرج عليه، يعني له الأمرين. يعني بمعنى أنه لو أن مثلا إنسانا يريد أنه يتطهر بالماء والماء منقطع مثلا الآن، ويظن أنه بعد مثلا قليل، بعد نصف الساعة أو الساعة أو نحو ذلك سيأتي الماء إن شاء الله، لا بأس أنه ينتظر الماء ويتوضأ بالماء، لا بأس في ذلك. وإن شاء أن يتيمم فلا حرج، وإن كان الفقهاء يتكلمون في ذلك، حتى أن بعضهم يرى أنه يتحين الماء أفضل من التيمم، يعني إن غلب على ظنه أن الماء يحضر من قريب هذا أفضل من التيمم. نعم. ثم قال: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. قال: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. قال: وعنه يعني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. النبي صلى الله عليه وسلم لما تحلل من إحرامه وحلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، أول من أخذ من شعره. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة شيئا من شعره، وأعطى أيضا يعني بعض أصحابه، وهذا مفهوم الكلام، كان أبو طلحة أول من أخذ، إذن هناك ثاني وثالث ورابع ونحو ذلك. وهذا كما يقول العلماء فيه يعني استحباب المواساة للأصحاب بالهدايا ونحو ذلك والكلام الطيب ونحو ذلك، يواسي الأصحاب يعني. الإنسان أو الكبير خصوصا يواسي أصحابه، يعني يكلم ذا كلمة طيبة ويكلم مثلا ذا برضو كلمة طيبة، لو أعطى مثلا ذا مثلا هدية، يعني لو قدر أن يعطي الآخر هدية، لو أنه مثلا يعني يواسي الأصحاب، هذا شيء مما يعني يقوي يعني بينه وبين أصحابه العلاقة. أين؟ وفي الحديث أيضا يعني التبرك به يعني آثار النبي صلى الله عليه وسلم، والتي من أعظمها آثاره يعني الذاتية صلى الله عليه وسلم، يعني التي هي جزء منه كشعره صلى الله عليه وسلم، فهذا يتبرك به ويقتنى ويتبرك به، فإن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكانوا يأخذون شعره ويتبركون به، بل يأخذون مخاطه وبساقه صلى الله عليه وسلم، بساق النبي صلى الله عليه وسلم ومخاط النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يأخذونه فيدلك أحدهم به وجهه سبحان الله، وهو طيب سبحان الله وطاهر. ولعل قائلا يقول يعني هل هذا يعني أليس هذا مما نتقدر منه ونحو ذلك؟ هذا في شأن الناس، أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فمخاطه وبساقه الظاهر أنه طيب، طيب يعني فيه ريح طيب، بخلاف البساق بتاعنا احنا ورقنا احنا ومخاطنا احنا، بخلاف ذلك الظاهر أنه طيب، بحيث أن الصحابة كانوا يستمتعون بذلك، بخلاف البول، بخلاف بول النبي صلى الله عليه وسلم. بول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه له حكم بول الناس عموما، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتطهر من بوله، يتطهر من بوله، خلافا لبعض الجهل من الصوفية الذين يدعون أن بول النبي صلى الله عليه وسلم طاهر، ويأتون بالأحاديث الغير صحيحة إن بعض الصحابة كان يشرب بالبول ونحو ذلك بول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا كلام باطل، هذا كلام باطل. لكن يعني الحب لا بأس، يعني من باب الحب لا بأس، يعني ماذا؟ إن أنا ممكن بول النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أخذه وأكبه على هدومي من شدة الحب، يعني قانون الحب ده مختلف عن الشرع، يعني أنت الحبيب ممكن تجده يقبل حاجات ما يقبلهاش من حد تاني، الحبيب تجد مثلا يعني مع الفارق طبعا، يعني في المثال تجد الإنسان مثلا باللي بيحب مثلا الطفل، يعني تجد عمال يمص في إيديه وفي رجليه، يعني الطفل صغير ابنه ماسك بصوابع رجليه وعمال يمص فيه، قول له بقى يمص صوابع رجليه حد تاني، مش ممكن. قانون الحب ده موضوع تاني. كذلك مثلا الصحابي الذي أخذ دم النبي صلى الله عليه وسلم وابتلعه، النبي صلى الله عليه وسلم كان احتجم والدم اللي نازل منه قال للصحابي يعني ألقيه في مكان يعني لا يصل إليه شيء، يعني روح ادفنه يعني، فذهب وشربه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال يا رسول الله في مكان أمين أو كلمة نحوه، الدم نفسه الدماء عموما حكمها نجاسة، ده الصحيح والذي عليه الإجماع. طيب دم النبي صلى الله عليه وسلم، دم النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه ليس نجس والله أعلم، بدليل أنه الصحابي رضي الله عنه لما شرب الدم ويعني ابتلعه ما النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه. فآثار النبي صلى الله عليه وسلم أحكامها مختلفة عن غيره، وبالفائدة بالمرة لا يجوز التبرك بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أبو بكر، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى انتفاء المانع، فلم يفعلوا ذلك. وعليه فمن قال بأنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فقوله مردود، وقد قال بعض الصالحين بعض أهل العلم بذلك، يعني زي النووي أظن والشوكاني رحمة الله عليهم، لكن هذا كلام غير صحيح. قال باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. طيب ما وجه الاستدلال يعني من الحديث على هذه الترجمة؟ كأن البخاري رحمه الله تعالى كما يقول الشراح أراد إثبات طهورية الماء المستعمل من يعني شعر الإنسان، الماء المستعمل من شعر الإنسان، وأخذ هذا يعني من الإشارة في الحديث، الإشارة في الحديث باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلوات الله وسلامه عليه كان يعني تطهر ويعني اغتسل ونحو ذلك وحلق صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. قال باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. كأن البخاري رحمه الله يشير إلى الخلاف في المسألة، وهو حكم الماء الذي يشرب منه الكلب، يشرب منه الكلب، هل هذا الماء يعتبر الذي هو يسمى سؤر، هل هذا الماء الذي هو سؤر الكلب يعتبر نجسا أو يعتبر طاهرا؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسل الإناء سبعا. والحافظ رحمه الله يقول والمشهور عن أبي هريرة، الروايات المشهورة عن أبي هريرة رضي الله عنه يعني من رواية جمهور أصحابه هي إذا ولغ الكلب. والفرق بين الشرب والولوغ أن الولوغ يعني فيه توضيح أكثر لوجود لسان الكلب في الماء، لأن ولوغ الكلب يؤكد وضع لسانه في الماء، والحقيقة أنه أيضا كما يقول يعني العلماء هي لأن الكلب إذا شرب لابد أن يلغ ولازم يخرج لسانه ويحطه في الإناء. فظاهر هذا الحديث يدل على أن الكلب ينجس الإناء، ينجس الإناء، ولذلك أمرنا بغسل الإناء سبعا، أمرنا بغسل الإناء سبعا. قال ابن عمر وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. أيضا هذا الحديث بسببه اختلفوا أيضا، لأنه يحتمل أكثر من معنى. كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، يعني تدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتبول وتقبل وتروح وتيجي جوه المسجد بالليل يعني، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. ولما بيجوا تاني يوم الصبح في صلاة الفجر ما بيرشوش حاجة ولا بيتكلفوا تطهير الأرض يعني. فأخذ بظاهر هذا الكلام بعض أهل العلم وقال فيه دليل على أن بول الكلاب ويعني يعني آثار أقدامها ونحو ذلك ليست بنجسة. صحيح أن بول الكلب نجس، بل بول الكلب من النجاسات التي ربما بعض أهل العلم قال هي من النجاسات المضاعفة، وعليه بعضهم قال في تطهير النجاسة من الكلب، نجاسة بول الكلب، قال بأنه يغسل سبع يعني من البول الكلب، ولذلك فالقول بأنه ليس بنجس هذا مردود، هذا مردود. طيب على أي شيء يحمل يعني أن الكلاب كانت تبول وتقبل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلماء قالوا أن هذا كان قبل أحكام المساجد والأحكام المتعلقة بالمساجد، وكان هذا في أول الأمر، يعني أول ما بني المسجد لم يكن له أبواب، لم يكن له أبواب، فكانت الكلاب ربما تدخل بالليل لأنه ليس له أبواب. ثم بعدما اتخذت الأبواب فصارت الكلاب لا تدخل. وبعضهم يقول أن المقصود بكلام ابن عمر كانت الكلاب تبول يعني بخارج المسجد ثم تدخل المسجد ربما وتقبل وتدبر، فهذا ليس فيه تأثير، هذا ليس فيه تأثير. وبعضهم يقول محمول على أنها كانت ربما تدخل المسجد بعد العشاء، فإذا أصبحوا ولا سيما في الجزيرة والمكة ونحو ذلك الأجواء حارة، فلا يوجد أثر للبول ولا يتكلفون التطهير ونحو ذلك، والله أعلم. لكن خلاصة الكلام باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، أن الكلب إذا ولغ في الإناء فولوغه هذا ينجس الإناء. واختلف العلماء في نجاسة الكلب، والراجح من ذلك مذهب من قال بنجاسة لعابه وفمه، فم الكلب هو اللي نجس، فم الكلب هو اللي نجس بلعابه يعني، أما بدن الكلب فلا، أما بدن الكلب فلا. ولا سيما وأن الطب الحديث يؤيد هذا القول، فإن الكلب لا رطوبة لجسده، لا رطوبة لجسده، يعني الكلب مش بيعرق، ما بيعرقش أصلا لأنه ما فيش مسام في جسده لذلك، سبحان الله هو طبيعته كده، ولذلك بدنه ما فيهوش رطوبة، ما فيهوش رطوبة. ولذلك الصحيح أنه لعاب الكلب وفمه هو اللي نجس، أما بقية الأجزاء فلا. إذن فهذا الحديث فيه يعني أن لعاب الكلب نجس، وأن ما مسه يعني لعاب الكلب يتنجس، مع الخلاف المشهور بين العلماء في تطهير نجاسة غير الإناء سبعا، أما الإناء فالاتفاق على تطهيره سبعا. وفي الرواية الأخرى قال أولاهن بالتراب أو أولاهن بالتراب. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.